الرحمن الرحيم عشركن وحو كبلاابانيا آيada 79aad oo سورة القصص kamida waa ilaahi subhanahu wa ta'ala nooga soo waramay qisadii ninkii la dhihi jiray qaaruun ayaa ilaahi nooga soo waramay kibirkii uu sameeyey iyo sidii loo maslaxay iyo wixii markaas uu ku jawaabay iyo sida ilaahi subhanahu wa ta'ala uu xasuusiyey in macnaha kibirkan oo kaleento dadkii sameeyey ilaahay uu halaagay subxaanahu wa tacaala oo kibir macnaha ahalkiisa qaraab iyo halaag uu u dambaynaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna soo dhahay markii qaaruun uu dhahay aniga maalkan waa laysiiyey cilmi aan leeyahay ayaana laygu siiyey muqaabalkiisa u dhahay ayaa alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala soo ma ogowdha ilaahay alla inuu halaagay isaga hortiisa ummado uu halaagay dad isaga ka xoog badan oo ka maal badan alla subxaanahu wa tacaala uu halaagay lama su-aalaayo u dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubtooda waxba laga weydiin maayo muslimiinta u dhahay ilaahay maxaa yeelay ilaahay baa caalim ku ah oo og waxa ay samaynayaan naarta ayna gelayaan xisaab la-aan ayay gelayaan marka waxaynu ku dhex jirnay weli qisadiyaa saas ugu dhex jirnaa haddana ilaahay wuxuu nooga waramayaa mar waxaa weeye oo bandhig uu sameeyey oo isaga iyo markaasi wixii raacsanaay ay ku soo baxeen reer banu israa'iil korkooda ayagoo dhoolatus ku samaynaaya oo istusinaaya waxa ay haystaan iyo maalka iyo maqaamkooda adduunya tusaalaynaayo alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fakharaja qaaruun waa soo baxa u dha ilaahay calaa qoomihi qoomkiisa ayuu kusoo baxay fii diinatii diinadiisa isagoo ku sugan isagoo adbaacdiisii wata oo fara badan oo wax wax korsan u badan oo gaadiid saaran malaabis oo maaragtay dahaba iyo xariira na haysta fardo iyo baqlo oo markaas iyagana la xariireeyo la fuureeyo wata ayay soo baxeen ilaaha ku cima laakiin culamaa usiira waxay yidhaahdeen maalinta uu soo baxaya sabti bay aheeday adbaac fara badan ayuuna watayo 4,000 dad gaaraya ayuu watay baa layidhi qaar waxay yidhahdeen 90,000 ayay ahaayeen oo dhar qurqurxan oo dharkan mucafarka la yidhaah iyay wateen baa layidhi markaasaa hareeraha laga wada socdayo 300 oo gulaam iyo 300 oo gulaam ayaa bilix iyo midi ka socday baa layidhi oo dhar noocyaalo kala duwan iyo dahab iyo waxa weeye xariir iyo wax walba watay ayagoo markaasi waxa weeye istusinaaya reer banu israa'iilo xoolaha iyo waxa uu leeyahay kibirkiisa isagoo qaaruun u tusinaayo alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fakharaja waa soo baxay qaaruun calaa qoomihi qoomkiisa kusoo korbaxay fii diinatii yow ilaahay diinadiisa isagoo ku sugan fii diinatii diinadiisa isagoo ku sugan quruxdiisi wax oo maaragtay u haystay markaasaa indhaha laysla wada saaray indhaha markii laysla saaray alla wuxuu yidhi qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen yuriiduuna doonaayay alxayaata noloshii adduunyaa oo dhaweeday yaa laytananaa noo sugnaadeena misla maa fii masalkiisa uu siya la siiyey qaaruunu qaaruun la siiyey alla ilaah haddaan heli lahayna wax qaaruun la siiyey yaa layta shalayta ay yidhaahdeen lanaa annaga noo sugnaadeena misla maa fii masalkiisa uu siya la siiyey qaaruunu qaaruun la siiyey oo adduunyada lagu siiyey alla ilaah haddaan heli lahayn saasay yidhaahdeen innahu ay yidhaahdeen qaaruun ninka la yidhaahdo laduu xadin dheef mid u saaxiiba weeye cadiimin oo weyn innahu qaaruunay yidhaahdeen laduu xadin dheef mid u saaxiiba weeye cadiimin oo weyn dheef oo waafiya ayuu haystaahe haddaan annaguna waxaas aan heli lahayn sidaas markay dhaheen dadkii caadiga ahay wax magalatada ahay oo reero adduunyahay waxaa hadlaaya raggii ahlulcilmiga ahay weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen uutilcilmi cilmiga la siiyey nimankan ahlulcilmiga ahu waxay la hadlaayaan dadkan tamaninaaya waxaa qaaruun uu haysto oo adduunyada sidaasuu jecel ayay u sheegaayaan waxaan uu haysto waxba inaysan ahayn ilaahay wuxuu yihi wa qaala aladiina kuwa waxay u yidhaahdeen kuwa wakaa yidhaahdeen uutilcilmi cilmiga la siiyey oo waxay ku cilmi leeyihiin waxa ilaahay aakhira uu u yaboohay dadka muuminiinta waxay yidhaahdeen weylakum hoogiine kalimatu jafi weeye weylakum hoogiina waad hoogteene sawaabullaahi ilaahay sawaabkiisa aakhira oo jannada ah ayaa khayrun khayr badan liman duulna u khayr badan aamana rumeeyey wa camila camal falay saalixan camal suuban waxa qaaruun la siiyey waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muuminiinta aakhira uu siina ayaa ka khayr badan weylakum ay yidhaahdeen waad hoogteene ويلكم هلاجين ثواب الله إليه سويسا في الآخرة بالجنة وهي أيا خير أخير بدن لمن ذو الآمنة ميي وعمل عمل فلي صالحا عمل صوبا عمل فلي ووحي لسيه مساس عمل وناس كل يجري ولا يلقاها للمكل من آيتات هو سواغا جنة ولا يلقاها للمكل من آيات جنة ليسكو سوابين آيوي إلا الصابرون كوا صبر سبغان نموي ولا يلقاها للمكل من آيوي هل ما آيوي وهي سواغان الجنة المساو بها وي جنة ليسكو سوابين آيوي إلا الصابرون كوا صبر سبغان نموي ودعا إلهي كو صبرا بلايده كو صبرا معاصده كو صبرا دكاس ايه الهي جنبي سيلاي مركا جنبو الدنيا دان لغو صبرا ايه اوباهان تاي ايه لغا قادن ايه او صبر هدين لوايه او وحا ويه صبر فوية سدح غيواده وعلى غبا ادعا عاد الهي لغو صبر وذالي انه لكو كلفاي انا نكو صبرنو ايه لدون ايه وها لدون ايه بلايده ايه مسائبتا ان لغو صبرو وها لدون ايه معصده ان لغا صبرو dadkaas weeyana excellentood la kulmay oo dhaylay subhanahu wa ta'ala faqasabna waanu la goynay dhaylaha bihi qaarun iyo bidaari gaasiisi al arla arad ayaan la goynay faqasabna waanu la goynay dhaylaha alla subhanahu wa ta'ala bihi qaarun qaarun ka idhaayeen yaa laysa lana misal ma usii qaarun maxa u dambeeyay halaag ba u dambeeyay maxay yeelay ahlul kibri oo dhan dadka xoolahooda ku kibra من سبكوه جاهيه لكو كبرا وحا قدام بينا ايه خساره ايه قدام بينا يسأديني آخره مرساطور الله الله سبحانه وتعالى فخسفنا وانو لقوينو الالهي به قارون ايه وبداره دارتيسي الاهل احرد ايه لقويني قارون ايه وحعو هيسودا الهي احرد لقويني فما كان له اما اهانمو الالهي من فئتنو الالهي جماع او ينفرونه اقرجالا او من دون الله الالهي غير كيسا hadii waxa weey halaagis u yimiday cid u gargaarta waa la waayay maxay leen min ilaahay halaagayo cid u gargaarta samaa markaasuu dhahay alla subhanahu wa ta'ala fama kana uma ahani lahu qaarun min fi'atin kama awda ilaahay oo yen quruuna u gargaaraayo oo min duuni ilaahay ay qaysiisa oo cadaabka iyo halaaga ku dhacay ka mancin kara wama kana mana uusan ahanin isaguna min almuntasiina kuwa gargaarsada wax iska dhiciya asaguna ma uusan ahanin buu dhahay alla subhanahu wa ta'ala marka hadda qaarun hoggaas ayaa ku dhacay culimada markaas ahlul cilmiga oo akhbaaraha iyo siirada ku cilmiga waxay yiraahdeen qaarun waxa uu ahaay ay yiraahdeen horta ninka reer binu isra'iil ugu aqoon badan saan horu soo sheegnay nabiyilaahi muuse iyo haaruun marka laga reebo tawreed ninka ugu akhrin badan ayuu ahaay ninka ugu qur'aan ayuu ahaay bay yiraahdeen waxa uu ahaay ninka ugu qanisan ugu xoolo badan waxa uu ahaay ninka ugu sayd wanaagsan markaasuu kibraalayay ou qooqay haddana waxa weeye dadkii adbaacdiisa isaga raacsanay oo xoolihiisaas ku raacsanay waa la fogaadaa layidhi waa la dheeraaday wuxuu bilaabaa layidhi marka inuu markaasi qaraabanimada markaasi oo asaga iyo nabiyulaahi muuse u dhexaysa inuu markaasi asagu xumaan uu ka shaqaynaayo oo waxa weeye xumaan uu ku bedelaayo weeye waqti kastana nabiyulaahi muuse uu dhibaayo weeye markaasna waxa weeye waxa u jeedayay kibra la yiri iyo tajabur iyo colaysan uu la colaysamaayo nabiyulaahi muuse uu la colaysamaayo wuxuu sameeyaa la yihi daar ayuu dhisaa la yihi daar guri aada iyo aada u dheer u dhisaa la yihi markaasuu albaabka daartaas wuxuu ka dhigay dahab uu ka dhigaa la yihi derbiyaasheedana wuxuu ku sameeyaa la yihi safaa'ix oo dahab ah ayuu ku sameeyaa la yihi marka niman reer banu israa'iila ayaa waxaa la yidhi subaxdii kusoo jirmaadi jiray galabtiina waxa weeye kusoo caraabi jiraa la yidhi markaasuu dhacaan sii jiraa la yidhi una sheekay jiraa la yidhi isla markaasina ka qusli jiraa iyaguna way ka qusliin oo u sheekay jireen ilaa ninkii marka masalan ba xoolo leh dad badana uu helayaho waxa weeye agtiisa wax ka cuno maaragtay saasu ahay dahaabiga la yidhi ibnu cabaas wuxuu dhahay markii aayatu zaka ay soo degtay oo nabiyulaahi muuse lagu soo dejiyey ayuu qaaruun u yimid nabi muuse markaasuu waxau kula socotomaa la yidhi kunkiba inuu bixiyo hal dinaar uu bixiyo inuu maaragtay hal dinaar uu bixiyo kunkiba waxa weye hal dinaar laga bixiyo au kula socotomaa la yidhi oo waxa weye xoolahaaga halka kunba hal dinaar kabixi kunki dinaar halka bixi u dhahay waxa weeye kunkii dirhamne inuu ka bixiyo hal dirham uu bixiyo, kunkii riyood inuu halhi uu bixiyo. xoolaha intooda taagantoona saas uu yeelo. kolka markay arrintaasu dhacday, qaarun waa laabtaa la yidhi, gurigiisa u laabtaa la yidhi. markaasuu xisaabaa la yidhi, xoolihii uu xisaabay, markaasuu waxa u arkayaa la yidhi, haddii intaas uu bixiyo hadda waxba aanan ahaynin xoolo badan inay meesha kasoo baxayaan. naftiisi marka waa u masaamix weysay, ilan xoolaha waa la isku filnayaa, dadka ninba ninka uu ka xoolo badan yahay waa ka qanaacsan yahay waana ka qaad daran yahay. markay arrintaas naftiisi u masaamix weysay, xiilo wuxuu sameeyey nabiyullaahi muuse oo ku waxyeelaynaayo, wuxuu aruuriyaa la yidhi reer banu israa'iil ayuu soo aruuriyaa la yidhi. markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi, ninka la yidhaah muuse waxa uu idin amray shay kasta waadna ku raacdeen, laakiin hadda wuxuu doonayaa inuu maalkiina uu qaato rabaaho arrinta hore waa soo dhaafay. reer banu israa'iila marka waxay yidhaahdeen, war waxaa tahay ninkii noogu weynaay ee wax nafaru yidhaahdee, waxaad doonta nafar adaan kaa dambaynaa. hadda waxay leeyihiin waa nin masalanba xoola leheo, marka saasay warkiisa u dhegeysanayaan. markaasuu dhahay, waxaan idin amrayaa inaad keentaan naagta heble la yidhaahdo oo saaniyadda ah inaad keentin weeye. naagtaas waxaanu siinaynaa lacag ijaare ayaanu siinaynaa, waxaana u siinaynaa inay isku qadafto oy nafteeda ku qadafto nabi muuse, oy tiraaha muuse ayaa iga jinaysay, haddii meesha goobta ahoo muuse dadku wax ugu sheegaa laysugu yimaado. arrintaas hadday samaysane, reer banu israa'iil way sabaxayaano xarigiisay goynayaan waana diidayaan. marka waxaa la yidhi naasiyaa loo soo yeeraa la yidhi, dad xun baa arrintaas ka shaqaynaya, amniyada ilaahay bal sida loo dhibaayo ukeen oo daalimiinta ay markaasi u dhibaayaan. markaasuu naasi markii la keena qaaruun waxau oo u ballan qaadaa la yidhi, kun diinaar iyo kun dirham ayuu u ballan qaaday. meeshaas bal waxaa fiirinaysaa xoolihiisa xataa hadduu zika u bixi lahay, zikadii laga rabo hadduu bixi lahay, naagtan zaaniyada ah oo samuusada waxa uu siinaayo waxa weeye xataa ma dhammaynaa la yidhi. marka dadka xunoo daalimiinta oo aan khayrka lahayn, waxaa dabeecadooda ay tahay xoolahooda macsida way u sahlanta inay ku bixiyaan, laakiin khayrka waa ku dhib badanta. bal ninkaas hadda waxa uu bixinaayo, hadday sida culamaa usiira waxyaabaha ay qoreen markii la raaco, ibnu cabaas uu kamid yahay wararki aqwaasiisa, culimada qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu u sameeyey saxan, hal saxan oo dahaba ayuu u ballan qaadaa la yidhi. markaasuu wuxuu ku dhahay baa la yidhi, qaaruun aniga maal baan ku siinaya weliba sii dhahay, haddana waxa weeye haweenkaygaan kugu darayaa hoo waan ku guursanayaa, laakiin waxaa shardi ah inaad nabi muuse isku qadafto, naftaada ku qadafto biri markii reer banu israa'iil majliskooda uu soo xaadiro. waayo hayay tiri naasi marka guri markii la gaaray ayaa qaaruun waxa uu soo kulmiyaa la yidhi reer banu israa'iil, ilan waxa weeye makri baa la wadaa iyo dhagar. markaasaa waxaa loo yimid nabi muuse loo yimid. markaasuu qaaruun wuxuu dhahay reer banu israa'iil way ku sugayaan muusow inaad soo baxdo oo aada wax barto waxna aada ka reebto. habimulaahi muuse dar alla umalayahay weska soo baxayaa la yidhi, ayagoo markaasi dhul weyn oo banaana fadhiya, markaasuu dhexdooduu ka istaagay. markaasuu wuxuu dhahay reer banu israa'iilow, ninkii waxada gacanta ayaanu ka goynaynaa, ninkii waxa weeye waman iftaraa jaladnaahu yow dhahay samaaniina, ninkii waxa weeye qadaf sameeyane geetan geedalaan ku dhufanaynaa, ninkii zinaysa oo aan haween hadda ka hor guursane boqol geedalaan ku dhufanaynaa, ninkii zinaysa oo aan naag soo marayne waan dhagaxaan ku dilina ilaa uu ka dhinto. naagtina meeshaanay u taagan tahay nimankaanoo baleenkaasay soo dhiseen. markaasuu qaaruun wuxuu yidhi, haddii adiga laftirkaagu aad samayso balse waran muusow. markaasuu yidhi, wa in kuntu ana u dhahay xataa anigaba allah ka dhigo. markaasuu qaaruun waxa u dhahay, reer banu israa'iil waxay sheegayaan inaad naagta hadle la yidhaahdo aada ka jinaysatay oy uur adiga kaa leedahay. markaasuu muuse waxa u dhahaa la yidhi, iigu soo yeera naagta. naagtii baa loo soo yeeraa la yidhi. markii ay timiday ayuu nabi muuse waxau ku dhahay, hebloy aniga miyaa waxaa isugu sameeyey waxa ay sheegayaan dadkaanu. naagtii marka waxaa la yidhi, arrintu waa ku weynaatay. wuxuu weliba ku su-aalaa la yidhi, allihii dhambalay badda reer banu israa'iil u dhambalay ayaan kuu dhaasay, towrana soo dejiye, waa inaad irun sheegtaa u dhahay. marka naasi waxaa la yidhi, ilaahay yaa towfeeda waafajiyey idi laftirkeedii. markaasay nafteeda waxay ku tiriyaa la yidhi, inaan towbo aan la imaado oo dembiga aan galo zinadaahi ka towbo keeno ayaa iiga khayr ayaa waxay iiga khayr badan tahay tiri inaan nabi ilaahay aan dhibo. inaan tawba la imaado iyo nabi ilaahay inaan ku been abuurto inaan tawba keena iroon ee nafteeda ilaahay ku ridaaleyo. markaasay waxay tiri la maya tiri wallaahi ilaahaan ku dhaartay adigu iyo ma jinaysan, walaakin jacala lii qaaruun ficlan, hase yeeshee ninka qaaruun la yidhaah ayaa ijaare ii sameeyey, xoole ii sameeyey inaan isku taaqadko. markaasaa nabi muuse aada iyo aaday arrintii ka xumaatay. markaasuu nabi muuse sujuuda u dhacayle isagoo ooyaay. markaasuu wuxuu dhahaa layidhi allaahuma in kuntu rasuulaka faqlib lii, ilaahayow haddaan rasuulkaagi aan ahay daraaddayda u caro, ayuu dhahaa layidhi. ilaahay markaasuu nabi muuse wuxuu waxyoodaa layidhi waxaan arlada amray inay ku adeecdee, arlada amar sii waxaad doontay yeelaysaa. kolkaasuu nabi muuse wuxuu dhahaa layidhi asagoo markaasi waxa weeye qaaruun iyo dadkii la jirana meesha ay taagan yihiin, nabiyulaahi muuse wuxuu dhahay reer binu israa'iilow ilaahay waa isoo bixiyey, qaaruunow ii soo diray, sida waxa weeye fircoon waxa weeye laygugu soo diray, oo hadda meeshii fircoon qaaruunaa maanta ii taagan. ninkii waxa weeye qaaruun la jira oo micigiisa oo waxa weeye asaga raacsan ha iskala jooga u dhahay, ninka aniga ila jirana ha ka leexdo ha ka dheeraado, qaaruunka la yidhahdo. markaasu way ka kala carareenaa layidhi, waxaa kusoo haraa layidhi laba nin kaliya. ilaa hadda iyagu waxay ogyihiin nabiyulaahi muuse nabi inuu yahay, arrintiisuna ay run tahay waa ogyihiin. markaasu nabi muuse wuxuu dhahaa layidhi yaa arlu khudiihim, arladay qabo ayuu dhahay, arladi waa qabataa layidhi, waxay ka qabataa layidhi cagaha hore ay ka qabatay. haddana wuxuu dhahaa arladay qabo, markaasay qabatay ilaa jilbaha laga soo gaarayo, haddana arladay qabo yaa arlu khudiihim u dhah, markaasay qabataa layidhi ilaa barsanka laga soo gaarayo, haddana arladay qabo u dhahay ilaa markaasi qoorta laga gaaro ka qabatay isaga ashaabtiisa. mar kastana waxaa layidhi nabi muuse u talarucayeen oy markaasi dhaarinayaan, oo qaaruun wuxuu leeyahay allaah warraxim, ilaahay raximkaan kugu dhaartee muuse u daay. ilaa markaasi todobaatan jeer ou saas ku yidhahda nabi muusene uu caraysan yahoo marnaba uusan fiirinayn. markaasuu nabi muuse ha u dhahay arladay qabo, arladayaa isku daboosa ayay kulli aalaqdaa layidhi. fataada waxau dhahay arlada ayaa lala gooyey, maalin kastana wuxuu dhulka kasii gelayaa ninka qaaruun la yidhaahdo, nin joogiisa jiriddeedana markii uu gaaro waa marka qiyaamadu ay dhacayso, oo qiyaamadu waxa ay dhacaysaa qaaruunoo arladan kusii socda markii waxa weeye todobada arle uu ka degto, markaasaa qiyaamadu dhacaysaa. xadiisaa soo arooray idaa wasala qaaruuna ilaa qaraaril arli saabicati, qaaruun markuu gaaro arlada todobaad meesha ugu dambaysa ayaa nafaka israfiil fi suuri, israfiil markaasuu buunka afuufayaa. reer binu israa'iila marka waxay waa beriiseen ama ay bilaabeen inay ku sheekaysanaan dhexdooda, muuse waxa uu u habaaray qaaruun waxa uu doonayaa maalkiisa iyo kunuusiisa inuu qaato. markaasuu haddana ilaahay baryo waxa u dhahay arlada had iyadoo ha qabato wixii xoolihiisa, markaasaa daartiisa iyo kunuusiisa oo dhan ayaa arlada wada leqdaanayay. marka hadda sidaas ayaa soo aroortay kiibaa hadda ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankana nooga warramaya weeye. ilaahay wuxuu yihi fakhasafnaa, waanu la goynay bihi qaaruunow dha ilaahay iyagoo bidaarihi daartiisi al-arla arlada ayaan la goynay. famaa kaana lahu uma ahaanin min fi'atin jamaacow dha ilaahay oo yansuruunahu u gargaaraya oo min duuni illahi ilaysu kadiifa, wamaa kaana isaguna ma uusan ahaanin min almuntasiina kuwa gargaarsada. qaaruun markii khasaaradaas ay ku dhacday nimankii dhahaya yaa laysa lanaa mila maa uutiya qaaruunu salaysay u baxeen. markaasuu alla wuxuu yidhi wa asbaxa aladiina, kuwi way waabariiseen tamanow tamaninaayay makaanahu booskiisa bilamsi shalay, kuwii dhahayay waxa uu leeyahay haddaan heli lahaynay waxay waabariiseen. wa asbaxa aladiina, kuwi way waabariiseen ou dha ilaahay tamanow tamaninaayay makaanahu booskiisa bilamsi shalay, yaquuluuna inay leeyihiin weyka waa yaabe anallaah alle yasudu risqa risqiga waa fidiyaa liman yashaau qofka uu doonaayo oo min cibaadihi addoomankiisa ka mid a wayaqdiru waa ku ariiriyaa qofka uu doonaayana. laylaa an mana allaahu alla inuu galladaysa ma ahaateena calaynaa fortayna lakhasafa bina, alla annagana waana la goyi lahay arlada. weyka waa yaabe annahu sha'niye laa yuflixu lkaafiruuna, kaafiriintu ma liibaanayeen saasay dhaheen. markay dhibaatadii ku dhacday fircoon ay arteen ayuu sallaagayaa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa asbaxa aladiina, kuwa waxay ahaadeen tamanow tamaninaayo jeclaay makaanahu makaankiisa bilamsi shalay, yaquuluuna inay leeyihiin weyka waxa weeye tacajub waayo weyka waa yaabe ana allaha alla ilaa yasudu risqa, risqiga waa u fidiyaa liman yashaau ruuxa uu doonaayo oo min cibaadihi addoomankiisa ka mid a. ويقدر واكو عريسة او رشدان سلين كيسي ايدين كيسة ويدوريس الله سبحانه وتعالى اي زعير قصة الوقت الله معها نعيد مركز الى نعيد هنا لوقت نعطي المال محايا لقسمة الله الازلية ويهيب فوسيلي سبع مركز الى هيدا جين لولا ان من الله الله انه فقه لليس ماءها تينا كافاءها تيوي علينا فرطينا لقد صفت بنا عبا الله خصيفت بنا وانا لقوا الى هاي محايا لانه سلوان موقف في سان ثمانين ايدي ويلك وعياد ايرا دين انه ثاني لا يصلح الكافرون كافرين من ليبانايا كافرين توحوية نعمة الهي كوكو فيه تلك قارون وكالنتون من ليبانايا نيدا دين الهي مركة صورة تلك كافو الهي الدار او دارك على اخرة او دنبو نزعلها وحاوي يلينا للذين فوا لا يريدون ان دونين علوا كرنغسو او في الارض اهلا المكرنغسو ولا فسادا فساد من دونين والعاقبة عربة الدنبو محمودة لهي للمتقين هو إلهي صعب صنع يسو ناطوله ألا مرسى هذا هو آخرة هي الجنة قد متكبر هو كبرانية إلهي سبحانه وتعالى مصينا مرسى صورة ألا تلك تعطول إلهي الدار أو دار تعالى آخرة أو الدنبو نجعلها وحاوي يرينا للذين كوا لا يريدون أن دونين قلوا كرنغسو في الأرض الأخرى وكرنغسو والضغي يظلم الغصم ولا فسادا فساد مأن دونين أغلب المعصين وصمينا أن دونين بس يا جنة إلهي جلالي والعاقبة عربت الضمب وعاقبة المحمودة هو الإلهي للمتقين هو متقين توقع لصعب صنع أسوناك فاتقي يا عرب وناس في العيوي من جاره إلي ما رو الإلهي بالحسنة حسنة إلي ما ذا فله وحا أسوناك خير خير أيا منها بها بصابها حسنة صعب في الأسوناك إلهي وحوكو رميا قفت وحاوي حسنة لي ماذا حسنة وحاي مفسرين تبغانا وفسرين توحيش لا إله إلا الله مرسى خير كان وحاوي واجنة لي لكن عدى عام إلا قد يا سيسي عن حسنة نقص صيها طبع أيال ولجي ذا إلهي مرسى وذور سبحانه وتعالى من جاء روح لي ماذا بالحسنة حسنة وناق لي ماذا فله وحاوصو ناضي خير خير أيا أصو ناضي من هذا بهنا بقى لقد وصل الجاوي من هذا بسببها حسنة صوب كير وهاوي أغيران كبر لقد لابو إلى سبعمائة لعف إلى العاصم كثيرة إلى ما لا نهاية في الحديث صحيح الصور وقفت هذا شيء حسنة لي ماذا سبب هذا أي خير كثيرية ومن جاء روح لي ماذا والإله دي السيئة حمانة لي ماذا وهو كفر أولي هاي يوح معاصية هذا ومن جاء روح لي ما رو الإله بالسيئة سيئة لي ماذا فلا يجزى الذين كل ما جاسنا أو الإله عملوا عمل فلي السيئات فما يالك إلا ما إلا جزاء ما سيد فيه سمياني كانوا إذا هذين يعملون في عمل صلاح ومن جاء بالسيئة سيئة روح لي ما رو الإله فلا يجزى الذين كل جاسن ما يوه عملوا عمل فلي السيئات فما يالك إلا ما سمياني كانوا إذا هذين يعملون في عمل صلاح وهي أي عمل فلان مثل كيسة الوجهة سنية سيئذة اللي يسوس في هذا المعيو وإلهي نحديثين سبحانه وتعالى مركز سيئة صورة هي ألا سبحانه وتعالى قفك وحي مركز أسهو السنية أي الوجهة سنية وغغب ذي المعيو هذي سيئات أي كان لكن حسناتها والله يصلها الله يا فله عشر أمثالها واقعها الحسنات وإنت أغير وي قاسوي والله يضاعف لمن يشاء واطول الى قفه دون ولا لا بها حسنا ده مركز او قفكو نفسيسه او سميه وي اما اسغا درادي فلو سميه وها سميده مثلا با حسنا ده قفكو درادي فلو سميه غرض ايه دي كده سميده هدي وها وي لا سميه او قفكو وها وي لو هديه سبب غيره مثلا با وها وي وي جاريسه اذا مركز راجحه حسنا ده او مركزي وفق لك قادة ظلم او سميه لوغا قادة ايضان الالالاب ما يالي حسنا دواء حال لو قادة يا مظلومك ايا لو قادة لكن مظلومك مرسى قفص حسنينك لغا قادة قيامه مظلومك حسنا دواء لوغا قادة ظالمك لو الالاب ما يوي مولا عفضة وحالي ظالمك ولو قرية هالي محايا لمحل صدر من الله تعالى وي أدونكم مركز سئل كم على هاتف إيده ملاعفدا وحالي علماء الإسلام كيان وحالي خاص قطعي ومسلم محمد عليه لكن غير كود وحالي ومذيهر حسنا دعوه ملاعف ما لها جرين marka Alla wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala taasi waxa weeye xasanadi waman jaa bisayi'ati wa ilaahi ma sayi'ada qof kale imaada falaa yuzal ladiina kuwii la jaasi maa yacmalu sayi'aati xumaa yaalka camal falow ilaahay ilaa ma ilaa jazaa'a maa shay jasiisa mooyaane kaanuu ay ahaadeen yacmaluna kuwa camal fala taas marka waxa weeye fadliga ilaahay subxaanahu watacaala kiisa weeye oo xasanadii waa laysu jibaarayaa sayi'aadkine intii markaas oo qofku uu la yimiday ayaa la siinayaa xataa kaafirba ha ahaadaa la yihi kaafirba ha ahaado oo kaafirka xataa sayi'adiisii intii markaasi waxa weeye sayi'aa uu sameeyey looga badi maayo isagu haddee xasanado ma lahoo sayaamo wax u jiraan uma jiraan qofkan marka xasanada loo talciisinaayo oo loo jibaaraayo waa qofka muuminkaa weeye qofka waxa weeye kaafirkaale isaga sayi'adiisi lagu badi maayo iyo xataa midka laftigiisa muuminka hadduu sayi'a sameeyo isagana waxa weeye loo jibaari maayo sayi'adu mar walba gaal iyo muslim ayada waxa weeye talciis ma laha laysu laalaadi maayo laakiin xasanada oo muminka keliya ka dhacaysa ayada waa laysu laalaabayaa subana ugu yar sida iyada soo aroortay qur-aanka axaadiisana soo aroortay oo waxa weeye 700 ilaa alcaasin kasiiratin ilaa maa laa nihaaya weeye intaas ayaa qofka loo jibaarayaa marka casharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 85aad oo suuratu lqasas ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna hore aakhirkiisa qisadii ninkii mushrimka ahay oo kaafirka ahay oo qaaruun la dhihi jiray wixii ay ahaaday iyo wixii khaatimadiisa ay noqotay ayaa ilaahay nooga soo waramay markii qaaruun uu halaagsamay isaga iyo xoolihiisii ay halaagsameen ayaa alla wuxuu soo yidhi subxaanahu watacaala daartaas aakhirowdha ilaahay waxaan u yeelaynaa jannada weeye dadka aan doonaynin inay arlada ku kor noqdaan oo baqi iyo dulmi ay ku sameeyaan fasahaad ma aanan doonayn oo arlada fasahaadin oo macsi ku fasahaadinayn ciribta maxmuudada hoo la ammaanay ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala mutaqiinta ay usugnaatay haddana alla wuxuu yidhi qofki xasana la yimaada khayr ayuu ka helayaa xasanada sababkeeda ayuu khayr ku helayaa qofki sayi-a la yimaadna lama jaasinaayo kuwa sayi-aadka camal falaaya ilaa wixii ay camal faleen mooyaane intaas unbaa lagu jaasinayaa ilaahay wuxuu yidhi ina aladii midka fara laku soo dejiyey calayka kortaada sayidka maxamedka ahu alqur'aana qur'aanka kusoo dejiyey la raaduka waa ku celinayaa ilaa macaadin marjic ayuu kuu celinayaa qul waxaa tiraahowdha ilaahay rabbii rabbigaygu aclamu allihii ogsoon weeye oo caalim ku ah man jaa'a ruuxii la yimiday bilhudaa hanuunka la yimiday iyo waman duul huwa isagu wa fii dalaalin baadi ku sugan mubiinin oo cad ayuu dha ilaahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno intaanan macnaheeda u gelin aayaddaan waxay iska laheedaa la yidhi sabnusuula iska laheedaa la yidhi oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la sheegay oo ahlusiira ay yidhaahdeen markii nabiga loo idmay hijrada inuu haajiro oo maka uu ka tago madiine uu tago waxaa uu ka baxay baa la yidhi marki hore markii uu maka ka baxay meeshii la dhihi jiray qaaru sawr ayay galeen isaga iyo sayidina abubakar asidiiq saan hadda horey usoo mari jirnay marka waxay ka baxeen ciiday habeenta markaasaa rasuulkeena calayhi salatu wasalaam iyo abubakar waxay qaadeen waddadii caadiga ahayd waddo aan haynin ayagoo ka baqaaya cadowgu inuu soo haleelo markii ay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar ay ku degeen oo ay lugta saareen meesha yaalo jucfa la dhaho oo maka iyo madiina u dhexaysa ayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu aqoonsaday dariiqii maka ayuu aqoonsaday markaasuu u hiloobaa la yidhi beledkiisa maxaa yeele meesha uu ku dhashay ayay ahayd meeshaas wixiigana lagula soo dejiyey haddana waxa weeye aabihiisna uu ku dhashay oo intaas markaasi ay joogi jireen dhulkaas markii uu hiloobo maka ayaa waxa weeye weliba waxau dhahay yaa maka ayuu dhahay innaki la axabu bilaadillaahi ila allaahi makay waxaa tahay bilaadda ilaahay meesha midda alla xaggiisa loo jecel yahay wa innaki la axabu bilaadillaahi ilayow dhahay waxaa tahay haddana bilaadda ilaahay xaggayga markii la fiiriyo midda xaggayga loo jecel badan yahay walowlaa an kharajuunii minki hadduu dhahay waxau dhahay rasuulku haddaysan iga kaa saari lahaynin maa kharajta minki kaama baxeen u dhahay أسوه نبو عليه الصلاة والسلام آدي آد مرسى أسرين فاس وضحهم فسوه كان عليه الصلاة والسلام محاوين لي سيجفين أياء يملي مرسى أسوه سيجفين نبو وحوقونها أتشتاق إلى بلدك ومولدك رسول الله موحده لي بيسا بلد كاب إيام يسير لقود علي مرسى أسوه نبو كان عليه الصلاة والسلام نعمها مرسى أسوه سيجفين وحوقونها إن الله يقول إله يحوي ليه إن الذي فرض عليك القرآن لهادك إلى معادن الله كوكو سيدجي قرآنك وحو كو علنيا معاد أو معناه أكوره ما كأي دكو سو علنيا هذي قوك ولدا هذا كاسا ريسا أو كفارسا أو حوبة يبحيي كغالب نقون عليه أرنت نسيبه نقص يوصن سيسي لالوه شرلا واتي نبجان عليه السلام وكو سيدولي أسلق ومارك يا وساء تونكن أو أصحابه دقالي هنا أو مركا سالكا كفر سوي بلد في أيها الدمعات بقوم عبالي محايا لو حالي رسعنا إنسان أيها وحوية إنه مركز وبلد وكسر قدومه أو هذا هو حوية أو أسوى الله أفته أيها وحالي الدمعات بقى حوية وهذا كور سومرني آيادة تنقرى ذياده هنا يحبون تايقفك مسافر تساول أسوى كبغانا إنه ودن كيسة جبه أسوى الله أفته ملكو بلد كيسة كبحها إنه أخرى السعيات يا عمالي marka hadda aayadan rasuulkeena kalee sallallahu alayhi wasallam ayaa saas loo jiray hadda qeybkiis marka soo sagal ma tahay leeyay qeybkiis hadda waxa weeye safaawl uu ka dhiganaya alla marka rasuulkiisa waxa uu ku dhahay isagoo qalbiga u qaboojinaya in alladii macbuudki fara la soo dejiyay alayka korkaaga sayyid maxamed shaahu alquraana quraanka uu soo dejiyay la haddu sawaku cilinaya ila maadin ma ka ayuu ku soo cilinaya قل وحال نسير هود إلهي سيدك محمد كهو خبي خبي جايب أعلم ألي أكسون وي أو عالم كوا بمن من جل جاء ليم لي بله داهرون كليم إلهي عالم أيو فيها محايا لعيقا وحيليه المسكينتو حصوص عليه الصلاة والسلام وحبا ذي أو أن لأقون أياد ورسا أنك أيانها ننتب إليه رسول إلهي رسول كيس وحوري وحاسر هذا خبي جايب أو عالم فيها قفتها ننك ليم لي إيه ومن جل هو إساقبا في الله العالم بعد قصرا مبينا وعط إلهي وأوجه سبحانه وتعالى عائلة إياه وحيدا سأروسا إنك في الله العالم مرك إلهي بأوك سبحانه وتعالى ألا نوحا حقيقا سلاس إيه أرنت الصحيب أو هذا نبي عليه الصلاة والسلام قلبك الله أبتينا ونبي عليه الصلاة والسلام أيها إلهي أسيسا نوفا سليم إليك أيها ويبا دي سنهين أدنا الله رسول كيسا وحاوقونها وما كنت ما أغنها من سيدك محمد كهو ترجو فيه الجين أيها الجا كقبا أن يلقى إنه بسوه إليه إليك حقاقة الكتابة كتابة القرآن إلا الله سنة أيها إله كتابة القرآن أيها الوسوه دجيه رحمة حريفك رابعه أو من ربك حق ربك أغساهاتي فلا تكوننها أهان أوها أهان ظهيرا لبقى المية للكافرين كافرين إلهي وهو ليه فسوه كيسة ما آذن أهين وما كنت ما آذن أهان ترجو فيه جيناية أن يلقى إن لفدايه إليك حقاق الكتاب كتاب الوسوء رداية معناه وهو كتاب الوسوء الجيناية إلا الله كان أيود إلهي ألقي إليك كتاب الوسوء الجيناية رحمة حريص رادية أو من ربك حق هدرا سعاد أليه هجة كما قدنو قبل إن كان الوسوء الجيناية كتاب كان قرآن إنت أجوجت كتاب الوسوء الجيناية أو النبيات نغني سافو مجرم marka waxaa laga wadaa insaalka lagu soo dejiyay leysa aan miicaad weey balan horu yiley maaha wax markaasi waxa way dalab oo adiga kaay midna maahan weey aayada marka culimada islaamku waxay ka qaateen nabinimada waxay yiraahdeen ma ahan muqtasaba maahan oo ahad macnaha nabinimo kasba kara ma jiro nabinimada waxaan kala waxay leeyahay maqaamaadka waa la kasbada haaliin laakiin nabinimo lama kasbada sidaadaba وحي إلى جوهرة توحيك وتوديك ولم تكن نبوة مختصبة ولو هقى في الخير أعلى عقبة وإلى ذي النبي وعود علي نبي النمذو ما وحلا تصبره خير سوى حوي الناس أودا بيس وقفت المهجار وهداد حوي اجتهاد كساء الطم ليسو نبي النمذو حوي ساسكم كينيش لكن حوي وحيابها بدنا وكرامة درجات كسلنطود مقامات وحوي اجتهاد والمجار كاليه إلهي مرسى أذور سبحانه وتعالى وهاتي هذا هب جاية waxaa jiraa hawdha ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbigayga ayaa og qofka hanuunka ku sugan iyo midka baayada ku sugan. maxaa yeelay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam hanuunka waxa u yimid waxyigaasi u yimiday, ayaguna baayadii jaahiliyadii hore ayay ku sugan yihiin. markaasuu dhahay allah haddana ma aadan ahayni mid rajaynaayo kitaab in lagugu soo dejinaayo, hase yeeshee waa lagugu soo dejiyey raxmad ilaahay xaggiisa ka timida daraaddeeda. falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanow ilaahay dahiiran mid u kaalmeeya lilkaafiriina kaafiriinta. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam macsuum weeyo kaafir u kaalmay maayo, ee annaga ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga digaya inaan gaalada u kaalmayno oon diinkooda u kaalmayno oy noogugu yeelayaan. maxaa yeele gaaladu waxay doonayaan diintooda inaanu ku garab siino, oo waxa ayagu ay wataan oo mabda'a lagu garab siiyey doonayaan diinta islaamkana way ka soo horjeedaan. markaasuu dhahay alle falaa takuunanna dahiiran lilkaafiriin, ou ilaahay ha noqonin mid u kaalmeeya kaafiriinta weeye. hadda rasuulka calayhi salatu wasalaam macsuum weeye gaalo u kaalmay maayo, muraadku waxa weeye ummaddiisa waaye. annaga ayaanu kaga digayaa sida wax badanba la arkaayo inay gaaladu kaalmo ay ka helayaan oo diintooda ay ku dhisaan oo khuraafaadka ah iyo danahooda adduunye ay ku dhisaayaan waxa weeye inay muslimiinta qaarkood garab ay u helayaan oy markaas u kaalmaynayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa yasuddunnaka, yuusan ku jeedin uusan ku jeedinin can aayaati illahi ilahay aayaadkiisa udha ilaahay. walaa yasuddunnaka udha ilaahay subxaanahu watacaala, yuusan kaa jeedin uusan kaa jeedin udha ilaahay can aayaati illahi ilahay aayaadkiisa bacda id waqti gadaashiisa unzilad ilayka lagugu soo dejiyey oo laa tarjic ilayhim weeye fii dalika arrintaasa ula laabani weeye. walaa yasuddunnaka udha ilaahay walaa yasuddunnaka udha ilaahay, yuusan ku jeedin uusan ku jeedinin kaafirku weeye can aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa bacda id waqti gadaashiisa unzilad ilayka lagugu soo dejiyey. wadcu u yeer dadka u dhahay alla subxaanahu watacaala ilaa rabbika rabbigaaga diintiisa u yeer. wadcu naasa dadka u yeer udha ilaahay ilaa rabbika ilaa diini rabbika ama tawxiidka cibaadiisa weeye. walaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin min almushrikiina kuwa shariig yeelaaya mid kamid ha ahaanin, oo waxa weeye gaalada ha u kaalmayni weeye waxa weeye waxyaabaha markaasi oy samaynayaanne dadaal ha ula samaynin oo garab yuusan kaaga helin. walaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanow dha ilaahay min almushrikiina kuwa shariig yeelaaya mid kamid ha ahaanin. hadda rasuulka calayhi salatu wasalaam khitaabku waa isaga, laakiin muraadku waa qeybkiisa. waxay ka dhigantoo kale lain asasta la yaxbadana camaluka, haddii aad shariigaysid camalkaagu waa burayaa. marka hadda muraadku waa keyrkiisa rasuulka calayhi salatu wasalaam macsuum weeye, marnaba dhici mayso nabigu inuu shariig yeelo amase waxa weeye gaal u kaalmeeyo, marnaba dhici mayso weeye. walaa tadcu ha aabudinow dha haddana alla subxaanahu watacaala maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaah aakhara oo kale. walaa tadcu ha aabudinow dha ilaahay sayidka maxamed kaahow, amase waxa weeye ha baryina waa dhihi karaa maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaah aakhara oo kale. walaa tadcu ha aabudin maxaa allaahi ilaahay micigiisa, aayadda waxaa ku sugan baa la yidhi daliil ah waxyaabaha ay markaasi ay sheegteen nimankii la dhihi jira khawaarijta ah, oo markaasi waxay yidhaahdeen dalab oo min alkhayr xayan ou maytan shirkunay dhaheen. waxay yidhahdeen dalab wax laga dalbo khayrka ha noolaado haka dhintee waa shirki bay dhaheen. arrintaasi waa jahli murakab ahaa la yidhi, maxaa yeele su-aalu khayrku waxa weeye marka waxa weeye shirkiga uu noqonayo waa markii masalanba waxa weeye inuu isagu tasaruf xaqiiqiya uu leeyahay ictiqaasantaas, laakiin haddaad wax u weydiisato in ilaahay subxaanahu watacaala nafciga iyo lurka asaga ilaahay yaddiisa uu ku dureeriyo ilaahay walax ou u wadeeca dhiga ay yihiin markaasi waxa weeye taas dhibaato ma laha. maxaa yeele adigu hadda qof inaa u tagto waad leedahay waxaasaan kaaga baahan hebelow, waxaas waxa weeye waa wax majaasiya weeye. haddana waxa weeye waxay noqonaysaa wax oo aan markaasi asaga loo nisbeynaynayo xaqiiqatan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ah midka wax bixinaayo. alla wuxuu yihi walaa tadcu ha caabudin maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaah aakhara oo kale. laa ilaaha illaa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. koonkan wax lagu caabudaayo oo ilaahay ahaynin ma jirto wax xaq lagu caabudaayo, wixii la caabudana baadilaa lagu caabudaya. kullu shay-in shay la arka kulligiisa u dhahay alla subxaanahu watacaala هالك من ثلاث سماوي كل شيء شيء لأرك كل شيء صوت على الله سبحانه وتعالى هالك من ثلاث سماوي إلا وسه إلهي ذات لي سموي ذات إلهي أيان هلاك سمين أو ما ليس صوب الله وكان يسنجر ما ليس كل ما يسنى يسنجر لكن وحكة أو مخلوقة نبي إيا رسول إيا ملك كل إيا مخلوق إن جيسة كلا ويها سمية له لله الله يوصونا رود إلهي سبحانه وتعالى على الحكم حوم وهوي الغلاء النافذة لرجل حوم كل أيه إلهي بأسكال سبحانه وتعالى له الحكم حوم كأياء الله أصونا ري وإليه إلى الله إليه حقيسة أيانا ترجعون الليلين علينا يا أو ما لم تقيام وسط قبورها الذي في رسول بحيه الله الكيسة بين يدي الله تعالى أيا عدو البلد جينا يا مركاسة إله سبحانه وتعالى وحسابه يا. بسم الله الرحمن الرحيم سورة العنكبوت عرض سورة القمة عابي نتية المكي تسودك في وآياتها أدادنا 69 آية وي لحدا هي سقال آية وي وهي نقونا يسهالي سقال بقول إيه سجيسا كلمه وهي نقونا يسا أفركم إيه بقول إيه لحدا إيه سن حرف أي نقونا يسهالي سورد إنو ميشن كجيري إنو وسورد لباتا إيه سقالات سورة العنكبوت أيها ليه هذا تسمية ذا في نوح بغنان قرآن كسوه مرني وحي سميتهاي من باب تسمية الكل يسمى بعدها على عادة الله تعالى في كتابه شيء كلية أو اللغمة عابة بعد سميدة إلهي عاديس كتاب فضل ستوي ومثل عنكبوت في الوش يجدونا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أيام إمادهم مثل سورة يا مثل حالي لسورة العنكبوت وي سورة هو سورة مكية وحي كور هميسة أصول العقيدة كور هميسة وها إلهي نقول شيء بدون سبحانه وتعالى آية طورة هو إلهي قطرة دي سئية وحدانية ستصارين عليه وها الله أقول شيء بدون أن هو ورسالة قيامه يا بعثه يا أحواله أيا سورة تنلغوها مدونة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك ألف كاس يا لام كاس يا ميم كاس مراد كله لجير إلهي سبحانه وتعالى عياف علمه وحبضا أي نصومرني إني أرين تاسو إذا ما رفيا أسلم كا أو دريق السلفة إني تهوي متشابهات كنا أي كمتايو علمي إلهي سبحانه وتعالى لبنك أي أحسب الناس ضدك موحي أم لا ينود إلهي أن يتركوا إن لجتكي أن يقولوا إني كقولين آمنا وانهم إن إلو جتكي والحال هم أيغن الله يبسنون أنا لجهي قيدي الأولي سبحانه وتعالى أحسب الناس ذاتكم وحي أملايين استفهام تنوحاب بنام بالي استفهام أو لتقخير إنه نقص وها اللي دادو مركز الحوية معنوه الحوية يجب على الناس أن يعترفوا وحي نقون إيسا ذاتك وحي واجفا إنه يقفتان وي بأنهم لا يتركون سدى إن لجتهم بلاس لجتهم بل والله امتحانيا ولا إكلينيا نهاية لأن الدنيا دار بلاء وامتحان وي الدنيا وحوي دار لسكب لي أو لسكب امتحان وي أما سوى حيث ابنا استفامتا استفام ولا توبيخ نوين أفرتا أدي استفامتا ليلا استفام ولا توبيخ وي وهي معنوه نقول أيام لا يليق منكم هذا القصبان فاس إن أم ريسان لا يغيم أهان ذنك النوع عاصر بل وحي واجب ان كه ددو ان اد اوغاتان ان ان ددك waxaa weeye laga tagayno in la iska abuuro waxay istaqaan waxay sacaan taas lagu dhaaf arinta ah oo waxaa weeye la jahibaayo la buudeen arintaas Allah markaa uu yiri subhanahu wa ta'ala ahasiban naasu dadkuma waxay u maleeyeen an yufraku in laga tagayo lagu dhaafaayo an yaquulu inay ku qawleen aamanna waanu humayne oo qofka waxaa weeye iimaanka kaliis loo deynayo mujarrasiisa والحال هم أيضاً لا يفتنون أن لجهدين أو إلهي أو أن لكينين وح إيمان كيس حقيقة سعد دائه إلهي سبحانه وتعالى سوى عالمه فيها لكن علم ظهورها للسيدة مرسى آياتنا وحيث سود التالي جماعة أو هميين أو قالت إبان حيث سود التالي وحاكم إذا هاي رجوا حوية إنه همي قالت إبان سيدنا عمار ابن ذاكرة كم إذا هاي عياش ابن أبي ربيعة كم إذا هاي وليد إنه الوليدة كمدها فلما تأمن هشامة كمدها لمن كاس مكا أيها لغو عذاب جري فسد سعيدا لقال ليه هاي وحاوية رسولك عليه الصلاة والسلام أيها تصلي الله فينا يا تصلي الله فينا يا رسولك عليه الصلاة والسلام أيها قنا وحاوية تصلي الله فينا يا وحاها دان الله تعليمنا يا ذاتك أيها بعد جوز إيمانا يوم مؤمنينك إنه امتحان جرعي أو امتحانك إيمانك سبي سبا الله يسجح ربعي إيمانك والله يسي امتحان ياهو إيمانك امتحان بوكين يا قفل بقفك وكا إيمان وينها امتحان كيس واسبا دان يا دينتنا والله يسجح ربعي أو وحا وي امتحان الآن بجوز يسوي إيمانك والله يسجح بجوز الله مركا سعودا سبحانه وتعالى والحال هم أيها الله يفتنون أن لجهبين على النصاف ما هو والله امتحان يا وي امتحان كان هذا مد أمس محمد كليه خاص أما هاني هل هو نوع غور رمي تبسي أن نجا نظهري كن لا جهب جري مرتاسو الله الله سبحانه وتعالى ولقد حقيقيا فتنا وانو جهبني الذين كوي من قبلهم كوان هرصوضاء هذي ولقد حقيقيا يود إلهي فتنا وانو جهبني الذين كوي من قبلهم كوان هرصوضاء هذي فلا يعلمن الله ألا وأجاذي وأجاذو إلهي الذين كوي صدقوه كرنسا إيمان كودا ولا يعلمن الكاذبين كوي بنت شيئا إلهي وأجاذي مركلاش امتحاني وعلم ظهور أو دعي إلهي سبحانه وتعالى وسوده فلا يعلمن الله إلهي علمي قديم وحال غودا علم ذا علم ظهور على غودا إلهي وسوده هيوي إلهي ما سووه سبحانه وتعالى فلا يعلمن الله ألا وأجاذي وأجاذو إلهي ومعناه وذاهري الله قوض الذين كوي صدقوك فنشاق إيمان كوض وعلم علم مشاهدة أو علم ظهور ولا يعلمن الكاذبين كوي بأنت كوي شاق عن إلهي وأجاذي محايا لمرك بذك استدح جبسانيها وإيمان إيا إسلام ما الله شاقنا وحا إيمانا وحيابا لغوك خلحارو وإيمان كاللغو جحبو أيا لكينا يا ما كاسادة الله خلق برمي لكن انت عادي ليهي والسواد كاس لغو الاحجره لسمي يقانو ايمان كبيرك اللي يمادو ايا بسك الله خلق برتاسيس هدان ايمان كاللو ايماني بسك اللي مسلا يقانو وصارين نساسوه حديث بخاري اووريه لقوله صحابي الى خباب من الارسة انك معلن كهاي ايا وحود هاي فصول كان اشتاقنا عليه السلام اساقوا نقو بركان بو اساق كيسا كعبادة هوس كذا مركاسان وحانا نوري ألا تستنصر لنا سو إلهي نفس النهو ديميسي ألا تدعو لنا سو إلهي نبري ميس رسول الله لبقنا نقوها يا مركاسو نبو حوضهي قد كان من قبلكم وحي أهي نبكي من سهري يؤخذوا الرجل نيك إلا سواق بناي فيغفر له في الأرض الأوك أيال له قده إن قد له قده أيال له دوغاي قار صدنبو فيجعل فيها قد كأسال الجلاي فيؤثى بالمنشار المنشارة لكيناي فيغلق على رأسي مدح ليسا لقود الجناي ويجعل نصفين لما قبل أيها الله سعيده وينشد بأنساد الحديد ما دون لحمه وعزمه وحال قصة لينا إلى إحجنة أسان الله أبرا هي هي بكيسة هي لا بكيسة أنت قدح العيال لجرين والوعد هذا فما يسفه ذلك عن دين يوضح رسول كان عليه الصلاة والسلام حوضها عذاب تصرفها يعني دين كيسة كم اللي يحيني والله لا يتمنى الله هذا الأمر يوضح إلهي واسام يريدون أمر كانوا له حتى يسير الراكب من سنعاء إلى حضربو إلى منك وحكرتنو جايدك وطاه أو سعد سنعاء إلى حضربو نيس الإلهي لا يخاف إلا الله أستغن إلهي مويا إتكا كبقين ويجب على قنام إي أولي أريس أغبق ولا سنكم كنتم تستعجنوا له أسأي شواد الدستين دل بيستين أرنك صوت وصعتاه برس هذا وحوالي برسي دبارت أي بعضه aya dadka la kala baranaya iimaanka markii loo yimaado aya dadka la kala baranaya la kala aqoonsanaya laakiin waxa weeye mar hadaan waxa weeye iimaanka aan loo iimaanin la iskala garan maayo iimaanka markii loo yimaado oo jahrabaado ay timaado xaalad baan ay timaado ayaa muslimiinta la kala garanaya sida hadda bariyaasan adduunka ka taagan oo kale marka Alla uu yiri subhanahu wa ta'ala am hasiba alladina kuma waxay u maleeyeen hadda meeshan waa intiqaal waxaa laga guurayaa tawbiix mid kalentooda loo sii guurayaa maxaa yeelay mid kore waxa uu ahay dadka ayaa la tawbiixinayay dhanniga markaas ay u maleeyeen darajo inay iska gaarayaan iimaan mujarradkiisa iyo ruux dhibaato aysan la kulmin iyo kacab midka labaadna waa ka sii daran yahayo waa la towbiixinaa waa la haydaarsiinayaa dannigoodaa lagu haydaarsiinayaa ay markaasi ay malaynayaan inay markaasi waxa weeye cadaabka ilaahay ay ka baxsanayaan oo ay ka carari karaan weeye ayagoo kufur iyo macasi iska daa'imuhaay taasi inaysan wax suurtagelaya ahayna ilaahay wuxuu leeyahay am xasiba aladiina kuwudma waxay u maleeyeen yacmaluuna camal falaa yaasayi-aati xumaanyaalka oo shirkigu u weyn yahay iyo macaasida kale am xasiba aladiina kuwiima waxay u maleeyeen ul ilaahay yacmaluuna sayi-aati xumaanyaalka camal falaaya an yasbiquuna inay naga dhaqayaan yafuutuuna weeye markaas inay naga baxsanayeen oo taaar gudanayni an yasbiquuna inay naga dhaqayaan ma aha weeye saa waxaa xumaada ul ilaahay bi-sa waxaa baas lahaaday maa shay ayaa xumaaday yaxkumuuna ay xugminayaan saa waxaa xumaada bi-sa waxaa baas lahaada weeye maa maladiisii ayaa xugmaaday yaxkumuuna yaxkumuuna weeye ay xugminayaan almaqsuusu bidami ayaa maxduufoo xukmuhum haada weeye xukunkoodan ayaa xun oy ilaahay u qabaan inay cadaabkiisa ka baxsa karaan ilan hadday bacsigii iyo qiyaamada inkirayaan waxay ka dhigan tahay ayagoo ilaahay ka baxsa karo ilaahay awood uusan ulahayn inoo soo bixi karin man kaana ruuxii ahaadow dhah ilaahay subxaana watacaala yarjuu inuu rajaynaayo liqaa allaahi ilaahay la kulankiisa fa ina ajal allahu ilaahay ajalkiisu la aatin mid imaanaayo weeye ee ha u diyaar garoobo wa huwa allana assamiicu allihi maqlid badan weeye aqwaasha addoomanka alcaliimu allay ku cilmi le weeye afcaashooda alla wuxuu yidhi man kaana ruuxii ahaaday yarjuu inuu ka cabsan yarjuu macnaa yakhaafu weeye liqaa allaahi ilaahay la kulankiisa qofkii ka baqaaya oo isdhahay ilaahay maalinta qiyaamayaad la kulmi doonta ku xisaabaya fa ina ajala allahi ilahay ajalkiisa ul ilaahay la aatin kii imaanaya weeye oo waqtigii waqtulxisaabka ahay waqti dheer ma ahan qofku marka waxa weeye ha u diyaar garoobo in la xisaabi doona wa huwa allow dhi ilaahay assamiicu allihi maqlid badan weeye aqwaasha addoomankiisa alcaliimu allay ku cilmi le weeye afcaashoodow dhi ilaahay wa min jahada ruuxii jihaadow dhi ilaahay yaasaan ha noqdo jihaadu xarbi ow jihaadu nafa ahaado jihaadu xarbiga waxaa yahay jihaadul asqara la dhahaa jihaadu nafkana waxa weeye jihaadul akbara la yidhaahdaa jihaadka marka gaalada lala jihaadaayo jihaadul asqara la yidhahda nafta lala jihaadina waa jihaadul akbar maxaa yeele shaydaanku waxa uu ku socdaayaa yasrii min ibni aadama siyadami siina waxdiisis ahay ibni aadamka waxa uu ka marayaa meesha dhiigga uu ka maro ayuu ka marayaa naftuna waxa weeye waa walaashiisaa layidhi insaankana waxa weeye marnaba kama ciilayso oo ka maqnaamayso marka waa mid maaragtay ah khafiya weeye marka tuhirul maxabata lisaaxibaha saaxibkeeda maxabay u muujinaysaa maxaa yidhi cadowga gaaladaa khilaafsan weeye isaga way iska ilaalinaysaa haddana waxaa la yidhi qofku haddau gaalka dilaaya shahiidou noqonayaa haddau isaga uu qof gaalku haddau qofku isagu gaalka dilane waxa weeye markaasi gaalki markaasi waa ku janna gelayaa labada mar kastaba weeye markaas marka waxa weeye waxaan shaki lahayn jihaadu nafku inuu ka weyn yahay jihaadul kufaar weeye xadiis marka waxaa jirtay nabigu mar uu kasoo noqday jihaad ayuu wuxuu dhahay rajacnaa min aljihaadi alasfar ila aljihaadi alakbar markaasaa waxaa rasuulkaa dhahay yaa rasuul allaahi wa ayu jihaadinaa la yidhi jihaadkeeba akbaru ka weyn min haada markaasuu dhahay jihaadu naf wa shaydaanaa ka weyn wa man jaahada ruuxii jihaada fa inamaa in kaleeto maana yujaahidu waa jihaadaya linafsii naftiisa uu jihaadaya oo manfacada jihaadka naftiisaa helaysa in allaha allana la qaniyun allahi deeqsan weeye canil caalamiina caalamiinta ka deeqsan jin iyo insiya malaa'ig iyo cibaadood ilahay dan ka malha marka casharkeen intaasuu ka egyahay wallahi subxana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu